الله والحمد لله صلى وسلم على سيدنا النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. الكتاب الذي بين أيدينا هو فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمؤلفه العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1250. والسورة التي بين أيدينا سورة النور، لازلنا في هذه السورة العظيمة نتنقل فيها ونتفيأ ظلالها. والآيات التي بين أيدينا هي رقم الآية كم يا شيخ؟ من بارك الله فيك 47. يقولون عملنا بالله، اي 47. طيب تفضل اقرا على بركه الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ام بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الله جل وعلا: يقولون آمنا بالله والرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. قال رحمه الله تعالى: شرع سبحانه في بيان أحوال من لم تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم، فقال: ويقولون آمنا بالله والرسول وطعنا. وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإنهم كما حكى الله عنهم هاهنا ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان لا عن اعتقاد صحيح. ولهذا قال: ثم يتولى فريق منهم، أي من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة من بعد ذلك، أي من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة، ثم حكم عليهم سبحانه وتعالى بعدم الإيمان، فقال: وما أولئك بالمؤمنين، أي ما أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة، فيشمل الحكم بنفي الإيمان جميع القائلين، ويندرج تحتهم من تولى اندراجا أوليا. وقيل إن الإشارة بقوله أولئك راجع إلى من تولى والأول أولى. والكلام مشتمل على حكمين: الحكم الأول على بعضهم بالتولي، والحكم الثاني على جميعهم بعدم الإيمان. وقيل أراد بمن تولى من تولى عن قبول حكمه صلى الله عليه وسلم، وقيل أراد بذلك رؤساء المنافقين، وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين، وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين. ولا ينافي ما تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كما سيأتي بيانه. ثم وصف هؤلاء المنافقين. طيب يعني قصدها من قصده أن التفريق بين الذين تولوا والذين ادعوا الإيمان. أول ما بدأ قال أنه أخبر الله سبحانه وتعالى عن من يدعي الإيمان ويبطن الكفر ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا شامل للمنافقين كلهم. ثم ذكر طائفة منهم، لأن قال فريق، ذكر طائفة تتولى عندما يراد الحكم أو نحو ذلك، لا يقبلون، يعرضون عنه ويتولون. قال وما أولئك بالمؤمنين، هذا يعود إلى أي شيء؟ هل يعود إلى الجميع ولا يعود إلى آخر مذكور؟ وما أولئك بالمؤمنين، في قاعدة عندنا تفسيرية أن الضمير أو اسم الإشارة أو اسم نحو هذه الأشياء تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا الفريق، فريق الطائفة. وإن أعدته إلى الجميع ما يمنع، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على أولئك، قال ما أولئك، حكم عليهم بالكفر وعدم الإيمان. وما أولئك المؤمنين يدخل فيه كما ذكر الشوكة، يدخل فيه دخول أوليا الذين تولوا، ويدخل في العموم أولئك المنافقين. عموما الآية يعني هي تتحدث عن المنافقين وأحوال المنافقين. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية النور وذكر الأسباب السابقة في الحفظ، حفظ المجتمع ووقاية المجتمع من الوقوع والانزلاق في الفواحش وفي الرذائل، وحفظ المجتمع لفضائله، ذكر هذه الأسباب. أنا وقفت على يعني تأمل لابن القيم رحمه الله في موقع آية النور، موقع آية النور التي قال الله اللهم صل وسلم، قال جاءت موقعها العجيب عجيبة، قال سبق قبلها آيات هي توجه المؤمنين إلى الحفاظ على حفاظ المجتمع وحفاظ النفس من الوقوع انزلاق في في في سلك الرذائل. ما الذي يعني إذا المسلم حافظ على هذه الأشياء بغض الأبصار وحفظ الفروج ويعني عدم الدخول عدم اختلاط كل الأشياء التي ذكر الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالمؤمنين، عدم إشاعة الفواحش، إذا التزمها المؤمن فإن الله يقلب في قلبه النور، نور الإيمان، ويقول مجيء نور آية النور الله نور السماوات والأرض. هذه ثمرة المحافظة، ثمرة حفظ البصر، حفظ الله أن الله يعني يعوض. جاء في حديث أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا حفظ بصره وكذا أن الله يعوضه أن يقذف في قلبه النور. العكس بالعكس، المنافقون الذين يشيعون الفاحشة وهم أصل إشاعة الفاحشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصهم لا تحسبوا شر، هم المنافقون. فذكر حالهم هنا أعاد مرة أخرى وبين حرمانهم من هذا النور وأثر هذه الأمور وهذه الأشياء التي يعني يفعلها هؤلاء مثل هؤلاء. فهي يعني وذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحال اللي هم المنافقون، حال المنافقين من أحوالهم. وغالبا يعني أو نستطيع ما نقول يمكن غالبا، نقول أكثر الآيات القرآنية التي تذكر النفاق فإن المقصود به النفاق الاعتقادي وهو الكفر. أكثر يعني الآيات المقررة لأحكام النفاق في القرآن الكريم من أول آخر، ولا تكاد تجد سورة يعني مدنية إلا وفيها ذكر النفاق، في المجادلة، في الحشر، في البقرة، في النساء، في المائدة، في النور، آيات كثيرة يعني في الغالب تتحدث عن النفاق وعن المنافق وتحذر منه. والنفاق اللي هنا النفاق اعتقادي كفر ووج عن الملة، طيب نواصل. إيه دخل مع الفاضل. طيب صلى الله عليكم. قال الله تعالى: ثم وصف هؤلاء المنافقين بأن فريقا منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى الله وإلى رسوله في خصوماتهم، فقالوا: إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أي يحكم الرسول بينهم، فالضمير راجع إليه لأنه المباشر للحكم، وإن كان الحكم في الحقيقة لله سبحانه. ومثل ذلك قوله تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه. وإذا في قوله: إذا فريق منهم معرضون، هي الفجائية، أي فأجاء فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إلى الله والرسول. ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان الحق عليهم، أما إذا كان لهم فإنهم يذعنون لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق، فقال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال الزجاج: الإذعان والإسراع مع الطاعة. يقول: أذعن لي بحقي، أي طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار يسرع لي. وبه قال مجاهد، وقال الأخفش وابن العربي: مذعنين مقرين. وقال عندك ابن العربي ولا العربي؟ وقال الأخفش وابن العربي. أيوة أحسنت. صلى الله عليه وسلم. وقال الأخفش وابن العربي: مذعنين مقرين. وقال النقاش: مذعنين خاضعين. ثم قسم الأمر في إعراضهم عن حكومته. الأخفش وابن العربي هذا من أئمة اللغة، العربي يعني بعد الأخفش 300 وكذا، هؤلاء من أئمة اللغة. النقاش له كتاب التفسير، هو يعني من أئمة التفسير، له كتاب التفسير متقدم اسمه شفاء الصدور، ينقل عنها كثير من ابن عطية وغيره، ينقلون عن النقاش لأن عنده روايات كثيرة وأخبار قصص، تفسير أخباري أكثر ما يكون مثل الثعلبي، ولكن يعاب عليه أنه ينقل كل شيء، ينقل ولا يميز. صلى الله عليه. قال: ثم قسم الأمر في إعراضهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم، فقال: أفي قلوبهم مرض؟ وهذه الهمزة للتوبيخ والتقريع لهم، والمرض النفاق، أي أكان هذا الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم، أم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وعدله في الحكم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ والحيف الميل في الحكم. يقال: حاف في قضيتي، أي جار فيما حكم به. ثم ضرب عن هذه الأمور التي صدرها بالاستفهام الإنكاري، فقال: بل أولئك هم الظالمون. أليس لأن بل الإضراب انتقال من معنى إلى معنى، فأنه قال يعني كأنه استفهام، استفهام يعني إنكاري، يعني يقول: كيف يفعلوا كذا؟ ليش في قلوبهم مرض ولا ماذا؟ أو في كذا أو كذا أو كذا؟ ثم قال: لا، ليس هذا ولا هذا ولا هذا، بل هذا أشد. هل هم مرتابون؟ هل في قلوبهم مرض؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل بين الحيف؟ الحيف قال هو الميل في الحكم، الميل في الحكم. قال: حاف في قضيته إذا جار فيما حكم به، ثم أضرب عنه. قال: أولئك هم الظالمون. أي ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل السبب هو الظلم والعناد. نعم صلى الله عليكم. أي ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لظلمهم وعنادهم. فإنه لو كان الإعراض لشيء مما ذكر لما أتوا إليهم مذعنين إذا كان الحق لهم. وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العالي بحكم الله العادل بحكمه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والحكم من قضاة الإسلام العالمين، والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في قضاء حكمه، العادلين في القضاء هو حكم بحكم الله وحكم رسوله. فالداعي للتحاكم إليهم قد دعا إلى الله ولا رسوله، أي إلى حكمهما. قال ابن خويز: من داد واجب على كل من دعا إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. قال القرطبي: في هذا دليل على وجوب إجابة الداعي للحاكم، لأن الله سبحانه ذم من دعا إلى رسوله من دعي إلى رسوله حكم بينهم، من دعا من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الدم، فقال أفي قلوبهم مرض، الآية انتهى. فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله، بل كان جاهلا جهلا بسيطا وهو من لا علم له بشيء من ذلك، أو جهلا مركبا وهو من لا علم عنده بما ذكرنا، ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي، فهذا في الحقيقة جاهل، وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل. فمن يعني فرق بين المركب والبسيط؟ يقول بسيط إذا سألته، بسيط جاهل البسيط إذا سألته قلت له مش حكم هذا، يقولك ما أدري، هذا بسيط. لكن يجي يقولك لا أنا أعرف ويعطيك أحكام بعيدة، هذا جاهل مركب، هذا إيه؟ هذا أشد، يعني يتكلم بجهل وزيادة على جهله جهل. نعم صلى الله عليه. فمن كان، قال الله تعالى، فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه، لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه، بل هم قضاة الطاغوت وحكام الباطل، فإنما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد الذي منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة، ولم يرخص فيه لغيره ممن يأتي بعده. وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه، علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره والتقييد بجميع ما جاء به من رواية ورأي وإهمال ما عدا من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد وضحنا هذا في مؤلفنا لسميناه القول المفيد في حكم التقليد، وفي مؤلفنا لسميناه أدب الطلب ومنتهى الأرب. فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليهما. طيب ليش هو دائما يشدد في هذه القضية؟ لأنها عاش في منطقة سبحان الله العظيم تقليد فيها تقليد عام، وكان ينبذ التقليد بشده وبقوه، يعني لانه خرج في مجتمع اذا قال لهم مثلا هذا قول الله قول الرسول، قالوا لا نمشي على ما وجدنا. يعني اخذ حتى ايات التقليد التي نعى الله فيها الكفار نزلها عليهم، ان وجدنا ابانا على امه وغيرها نزل عليهم، قال يعني حتى شوف مؤلفاته واضحه أنه يعني يذم التقليد مرة ولا يريد. قل ليش ما نتحرر ونأخذ الدليل ونتبع الكتاب والسنة ولا ندين قال فلان وقال فلان، إذا قال شيء قال الشيخ فلان يقول كذا، وهذا اللي جعله يعني يقول حتى عبارة يقول يعني أضاع الأمة هذا التقليد وضيعها من البدع المضلة وهو غير موحشة. إيه سبحان الله. الله عليك. ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله، فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. قرأ الجمهور بنصب قول على أنه خبر كان واسمها أن يقولوا، وقرأ علي والحسن وابن أبي إسحاق برفع قول على أنه الاسم وأن المصدرية وما في حيزها الخبر. وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرر عند النحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان وكانت إحداهما عرف جعلت التي هي عرف اسما، وأما سبويه فقد خير بين كل معرفتين ومن يفرق هذه التفرقة. وقد قدمنا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله في الحكم بين المتخاصمين، وذكرنا من تجب الإجابة إليه من القضاة ومن لا تجب أن يقولوا، يعني قدمه في كلام سابق. السلام عليكم. قولوا أن يقولوا سمعنا وطعنا أي أن يقولوا هذا القول لا قولا آخر، وهذا وإن كان على طريقة الخبر فليس المراد به ذلك، بل المراد به تعليم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحدين المتخاصمين الآخر. والمعنى أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوا بالطاعة والإذعان. قال مقاتل وغيره يقولون سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأطعنا أمره وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضرهم. ثم أثنى سبحانه وتعالى عليهم بقوله وأولئك أي المؤمنون الذين قالوا هذا القول هم المفلحون أي الفائزون بخير الدنيا والآخرة. ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخر فقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الفائزون. وهذه الجملة مقرية لما قبلها من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول في عدادهم والمتابعة لهم في طاعة الله ورسوله والخشية من الله تعالى والتقوى له. قرأ حفص ويتقه بإسكان القاف على نية الجزم، قرأ الباقون بكسرها لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره وأسكن لها أبو عمرو وأبو بكر واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن ابن عن أبي عمرو حفص وحفص وأشبع. قال واختزل الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن أبي عمرو وحفص وحفص وأشبع كسرة الهاء الباقون. قال ابن الأنباري ويتقيه أشبع الهاء ويتقيه نعم هذه قال ويتقيه نعم. قال ابن الأنباري وقراءة حفص هي على لغة من قال لم أرى زيدا ولم أشتري طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكرون الحرف الذي قبلها. ومن قول الشاعر قالت سليمة اشتر لنا دقيقا وقول الآخر عجبت المولود وليس له أب وذا ولد لم يلده أبوان الشاهد لم يلده أبوان صلى الله عليه وسلم. وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم فلما سكن اللام التقى ساكنان فلو حرك الأول رجع إلى ما وقع الفرار منه وحرك ثانيهما وهو الدال. ويمكن أن يقال إن حرك الأول على أصل التقى الساكنين وبقى السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولا يضر الرجوع إلى موقع الفرار منه. فهذه الحركة غير تلك الحركة والإشارة بقوله فأولئك هم الفائزون إلى الموصوفين بما ذكر من الطاعة والخشية والتقوى أي هم الفائزون بالنعيم الدنيوي والأخروي لا من عداهم. ثم حكى سبحانه عن صيغة حصر أولئك هم صيغة حصر إذا جاء بسمونه ضمير الفصل ضمير زيد هو القوي يعني هذه صيغة حصر يعني أولئك قال هم الفائزون لا غير يعني الفوز محصور بهم محصور فيهم يعني دائما الاستحاضين إذا جاء ضمير الفصل هو أسلوب من أساليب الحصر فأولئك هم الفائزون لا غير يعني الفوز منحصر فيهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه تعالى ثم حكى سبحانه على المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجوا فقالوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون أي لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجون. وجهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المحذوف الناصب له يقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهدا. وما ينع جهد أيمانهم طاقة ما قدروا أن يحلفوا. وخذ من قولهم جاهد نفسه إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها. وقيل هو منتصب على الحال والتقدير مجتهدين في أيمانهم كقولهم افعل ذلك جهدك وطاقتك. وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما واحدا. وجواب القاسم قوله ليخرجون. ولما كانت مقالته ماذا يقصد بخلط الزمخشري هو ماذا قال؟ قال هنا جهد أيمانه منتصب على أنه مصدر زين يعني جهدوا جهدا على أنه مصدر زين وأقصى وسعها. وقيل هو منتصب على الحال إما مصدر حال والتقدير مجتهدين الحال كونهم مجتهدين في أيمانهم قولهم افعل ذلك جهدك، أي حال كونه جاهدا. وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما واحدا، يعني اللي هو الحال والمصدر والحال. طيب ثم بين يعني طيب خلط كيف خلط الزمخشري كيف جعلهما واحد، يعني كان يقول يعني الزمخشري انه قال اما كذا واما كذا، يعني ما يمكن تختلط. هو قد اختار الوجهين. طيب لازم نرجع نشوف الكشاف، شوف تأكد الكلام هذا ماذا قال الزمخشري. طيب صلى الله عليه. طيب وجواب القسم قال طب جواب القسم قول لا يخرجون، لما كانت مقالتهم هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة رد الله عليهم فقال قل لا تقسموا، أي ردا، أي رد عليهم زاجرا لهم، أي رد عليهم زاجرا لهم، وقل لهم أي رد عليهم زاجرا لهم، وقل لهم لا تقسموا أي لا تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة والخروج عن الجهاد إن أمرتم به. وها هنا تم الكلام، ثم ابتدأ فقال طاعة معروفة، وارتفاع طاعة على أنها خبر مبتدئ، على أنها خبر مبتدئ محذوف، أي طاعتهم طاعة معروفة وبأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد، ويجوز أن تكون طاعة مبتدأ لأنها قد خصت بالصفة، ويكون الخبر مقدرا أي طاعة معروفة أولى بكم من إيمانكم، ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف أي لتكن منكم طاعة أو لتوجد. وفي هذا ضعف، وفي هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدم ما يشعر به. وقرأ زيد يعني معروفة يعني أننا قد عرفناها، معروفة عندنا معروفة أنها طاعة كذب. أيوة معروفة يعني مكشوفة عندنا، يعني أنتم تقولون نطيع كذا وأنتم تكاذبون، أن طاعتكم معروفة عندنا أن كلها كذب في كذب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وقرأ زيد بن علي والترمذي طاعة بالنصب على أن على المصدر لفعل محذوف أطيعوا طاعة. عجيب الترمذي عندي والترمذي إيه عجيب والله، ذا الشوكاني يجيب لك قراءات ما أدري من وين الترمذي هذا، هل هو الترمذي الإمام المحدث صاحب السنن ولا شخص آخر؟ الترمذي الحكيم إيه ممكن، هو ينقل شوكاني ينقل عن غير الاسماء، من وين اتى بهذا؟ احسن الله عليك. طيب. ان الله خبير بما تعملون من الاعمال وما تضمرونه من المخالفه لما تنطق به السنتكم. وهذه الجمله تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعه نفاق. ثم امر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله فقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة ظاهرة وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية. وهذا التكبير منه تعالى لتأكيد وجوب الطاعة عليهم، فعند قوله قل لا تقسموا طاعة معروفة في حكم الأمر بالطاعة، وقيل إنهما مختلفان، فالأول نهي بطريق الرد والتوبيخ، والثاني أمر بطريق التكليف لهم والإجاب عليهم. فإن تولوا خطاب للمأمورين، وأصله فإن تتولوا فحذف أحد التعين تخفيفا، وفي رجوع من الخطاب مع رسول الله إلى الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة في العناية بهدايتهم من الطاعة والانقياد. وجواب الشرط قوله فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، أي فاعلموا أن ما على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل مما أمر به من التبليغ وقد فعل، وعليكم ما حملتم أي ما أمرتم به من الطاعة وهو وعيد لهم، كأنه قال لهم فإن توليتم قد صرتم حاملين للحمل الثقيل، وإن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه تهتدوا أي إلى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر. وجملة ما على رسول البلاغ المبين مقررة لما قبلها، واللام إما للعهد فيراد بالرسول نبينا صلى الله عليه وسلم، وإما للجنس فيراد كل رسول. والبلاغ المبين التبليغ الواضح أو الموضح، قيل يجوز أن يكون قوله فإن تولوا ماضيا وتكون الواو لضمير الغائبين. إيه فرق بين فإن تولوا لا هي نفسها يعني فإن تولوا هم تولوا في الماضي أو في المضارع فإن تتولوا أنتم الآن. صلى الله عليه. أن تحتمل هذا تحتمل هذا. ماضي وتكون. يعني أنت تقرأها في القرآن في المصحف تحتمل أنها الماضي تحتمل أنها تخاطب الناس. فإن تولوا فإن تتولوا أنتم متخاطبهم. واحتمال أن تدخل الماضي فإن تولوا هم فالحكم كذا. الله عليكم. قال فإن تولوا الماضي وتكون الواو لضمير الغائبين. وتكون هذه الجملة الشرطية مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم. ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة والأول أرجح. وفعل المضارع. طيب ممكن تحتمل الآية ليش يعني نختار يعني الآية محتملة. تحتمل أنه ماضي وتحتمل أنه مضارع. طيب السلام عليكم. وأي وجه الخطاب في قوله عليكم ما حملتم وفي قوله وأن تطوعوه وأن تطيعوه تهتدوا. ويؤيده أيضا قراءة البزي. البزي قراءة البزي فإن تولوا بتشديد التاء وإن كانت ضعيفة لما فيها من الجمع بين التاء بين ساكنيه. تشديد التاء يعني إدغام النور بالتاء حتى تصبح مشددة. وإن تطيعوه تهتدوا وإن تولوا فإن تولوا قد يكون إدغام. طيب صلى الله عليه. طيب وعد يعني الآن. نعم. طيب نقف عندها صلى الله عليه. إنها يعني جملة جديدة وكلام جديد لأن الآن هو الآيات تتحدث عن المنافقين من حيث التحاكم لله سبحانه وتعالى وأنهم يعني لا يقبلون التحاكم إلى الله ولا يقومون بحكم الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة المنافقين في كل عصر. إذا أردت أن تحاكمهم بحكم الله سبحانه وتعالى حكم الكتاب والسنة لا يقبلون يتولون ويعرضون ويعترضون. ذكر الله حالهم وأيضا أشارت الآيات إلى أن من صفاتهم الكذب والأقساء والأحلاف الكاذبة الحلف الكاذبة. يقسمون بالله أنهم معكم وأنهم مجاهدون وأنهم يعني أنهم يخرجون وأنهم ذا ثم يتضح الأمر أنهم ليس عندهم أي شيء من هذا. عموم إشارة إلى حال المنافقين في يعني ذكر ما يتعلق بالتحاكم إلى الله أو بالخروج إلى الجهاد. ثم انتقلت بعد ذلك إلى يعني المؤمنين الصادقين وأن الله وعد المؤمنين وعد الصالحات أن يستخلفهم في الأرض وأن يقيموا إلى آخره. طيب نقف عند هذا القدر في آية كم هي؟ هي من آية 47 إلى 54. I don't know.